بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 3 الموافق 18 من شهر الله المحرم 417 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال كلام الشارح رحمه الله حول مسألة الرقى والتمائم، وقد وقفنا عند إيراد الشارح لأقوال العلماء في هذه المسألة، فنسمع أولا أقوال العلماء ثم نفصل فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها، بخلاف الرقى فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود. الشارح رحمه الله ذكر أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، والصحيح أنهم اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول وهو قول عبد الله، أو ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة رضي الله عنه، وقال به سعيد بن المسيب، أو روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن سيرين، وهو قول ابن القيم، وهو رواية عن أحمد بن حنبل. القول الأول أنه يجوز مطلقا أن تعلق التميمة من القرآن والسنة أو من ذكر الله عز وجل، فهذا القول الأول، القول بالجواز. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ورد فيه أنه كان يعلق كلمات وردت بها السنة من الفزع على من لم يعقل من بنيه، وهذا الأثر رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم في مستدركه وصححه، لكن هذا الأثر ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه من رواية محمد بن إسحاق، وهو ثقة لكنه مدلس، وقد ورد السند أو روى ورد في سنده أنه رواه معنعنا، يعني قال عن، فإذا قال عن احتمل الحديث أن يكون موصولا وأن يكون منقطعا، لكن هذا في رواية المدلس يشمل على الانقطاع، يعني أنه حذف رجلا ضعيفا من السند ثم وصله إلى رجل ثقة. فالأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص إذن لم يصح، فبقيت المسألة أن الصحابة ليس لهم فيها قول صحيح. وورد عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بتعليق القرآن، وهذا رواه ابن أبي شيبة والبغوي والبيهقي. وكذلك ورد عن عطاء بن أبي رباح، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ولكن سنده ضعيف. وكذلك روى يحيى بن سعيد وابن سيرين، وأثر ابن سيرين في سنده رجل اسمه إسماعيل بن مسلم المكي، قال أحمد منكر الحديث، وقال النسائي متروك. إذن الرواية على ابن سيرين لم تصح. لكن أبا داود روى حدثا شاهده بنفسه، وهو أنه رأى على أحد أولاد الإمام أحمد تميمة من جلد في عنقه. قال أبو داود رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أدم. هذه رواها في مسائل الإمام أحمد. وابن القيم رحمه الله بعد أن أورد الرقى، ونحن قلنا الرقية غير التميمة، الرقية قراءة لفظية، والتميمة مكتوب في جلد أو في ورق يعني محسوس، شيء يعلق اسمه تميمة، أما القراءة على البريق يسمى رقية. فبعد أن أورد الرقى والأقوال فيها وأنواعها في زاد المعاد قال وكل ما تقدم من الرقى فإن كتابته نافعة. إذن ابن القيم رحمه الله يميل إلى جواز تعليق التمائم، هذا القول الأول، وهو القول بالجواز مطلقا. القول الثاني، وأصحاب هذا القول أجازوه بعد نزول البلاء، لأن هناك حالتين، حالة قبل البلاء فيعلق لدفعه، لدفع البلاء حتى لا ينزل، وحالة بعد نزول البلاء. فالسابقون أجازوا تعليق التمائم في كلا الحالتين، أجازوها مطلقا، وأصحاب هذا القول أجازوها بعد نزول البلاء، فإذا هناك فرق. وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها، وورد عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة روايتان، إحداهما تجيز التعليق بعد نزول البلاء، وورد عن أحمد كذلك رواية ثانية بأنه أجازه بعد نزول البلاء. وذهب إلى هذا المذهب ابن عبد البر والقرطبي. فأما عائشة رضي الله عنها فورد عنها أنها قالت ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء. إذن الشارح أوردها مع من أجاز مطلقا، ولكن قولها مقيد بهذا النص. قال الحاكم أنها قالت ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء، رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد. والقول الثاني أو قول مالك رواه ابن رشد لكن لم يذكر نصه، قال وظاهر قوله الجواز، جواز التعليق لدفع ما يتوقع من العين، لكن ابن عبد البر خالف هذه الرواية فقال أن الإمام مالك أجاز التعليق قبل نزول البلاء للبركة، يعني إنسان يتبرك بالقرآن فيعلقه في عنقه، لكن قال لا يعلق للاستشفاء إلا بعد نزول البلاء. هذه رواية مالك. ورد عن أحمد رواه الخلال كراهية التعليق قبل نزول البلاء، وقال وهذا الذي عليه العمل. رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية وابن القيم في زاد المعاد. ورواية أخرى عن الميموني أنه قال أن التعليق بعد نزول البلاء لا بأس به، وهذا ما أجازه القرطبي رحمه الله في تفسيره، وذهب إليه ابن عبد البر في التمهيد. هذان القولان الأولان. والقول الثالث الكراهية والمنع، أي منع التعليق مطلقا، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء من سلف الأمة إلى اليوم، ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عكيم. وعبد الله بن عكيم فهم من كلام الشارح أنه صحابي وليس صحابيا، كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله والترمذي وأبو حاتم وغيرهم كما سيأتي من كلام الشارح، وإبراهيم النخعي وهو من أتباع التابعين، ورواية عن أحمد ورجحها كثير من أصحابه، وبه قال ابن العربي في شرحه للترمذي. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله من تعلق شيئا وكل إليه. وروى ابن مفلح في الآداب الشرعية وهو من علماء القرن السابع عن ابن عباس قال أتفل بالمعوذتين ولا تعلق، يعني أنفث اقرأ بهما ولا تعلق. وابن عكيم عندما قيل له ألا تعلق قال الموت أقرب من ذلك. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا أشار به إلى تلاميذ عبد الله بن مسعود كما سيأتي في قول الشارح. وقال الذهبي وأما تعليق التمائم فنص أحمد على كراهتها وقال من تعلق شيئا وكل إليه. وقد نقل حرب الميموني قلت لأحمد تعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره، قال كان ابن مسعود يكرهه، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وقال ابن العربي وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. هذه الأقوال الثلاثة في المسألة، والراجح هو القول الثالث لعدة أدلة. أولا أنه ورد أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن التعليق مطلقا، ومنها حديث أبي بشير كما مر معنا في الصحيحين أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسول ألا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذه العادة كانت من عادات الجاهلية، يعلق على الدابة لتحميها من العين. وقد فسر مالك رحمه الله أنه قال أرى ذلك من العين، يعني أنها كانت تعلق من العين. والحديث الأول قلنا، الحديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال من تعلق شيئا فمن تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجالها ثقات وصححها الشيخ الألباني، فهذا الحديث صحيح. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عكيم، وقد حسنها الشيخ الألباني، وروايتها من تعلق شيئا وكل إليه، لكنها منقطعة. والحديث الأحاديث الأخرى عن ابن عباس عن ابن مسعود لم تصح، ومنها من تعلق تميمة، هذا عن عقبة بن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وحديث ابن مسعود أنه قال: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذه الرواية لم تصح. هذه بعض أدلة من منع. وكذلك قالوا أن هذا من البدع الذي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من فعله ولا من إقراره ولا من قوله صلى الله عليه وسلم، بل المشروع القراءة. وكل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله ولم يأمر به ولم يأذن به فإنه مردود، لأن الدين إنما يتلقى من الكتاب والسنة. فهذا الفعل لم يرد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة قد اختلفوا، وأكثرهم على عدم جوازه، والذين قالوا بجوازه كما مر معنا لم يصح عنهم، وهو رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. فالرواية الصحيحة أو القول الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم لأنها من الأعمال المبتدعة، وقد صحت الأحاديث في النهي عنها، فهذا هو الراجح. والإمام أحمد رحمه الله ورد عنه الأقوال الثلاثة، وجمهور أصحابه على رواية المنع. فالمسلم ينبغي أن يحتاط، وسيأتي إن شاء الله في نهاية الدرس تلخيص لهذين البابين وما فيهما من فوائد. هذا جملة ما في ما ذكره الشارح رحمه الله من الخلاف في هذه المسألة. نعم. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى وكيع عن ابن عباس قال: ادخل بالمعوذتين ولا تعلق. وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه؟ فهذا إلى الرقى المركبة من حق باطل أقرب. من حق وباطل، يعني هذه الرقية فيها حق وفيها باطل، وهي الحق هو ما فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والباطل ما زيد فيها من جلد وكتابة وتعليق. فإذا هذه رقية مركبة من حق وباطل. هنا رحمه الله استطرد في بيان القول الراجح والرد على الذين أجازوها، ومن أدلتهم القياس، وقال: القياس مع الفارق، فإن ما ورد في السنة ليس فيه تعليق، وأنتم زدتم عن الرقية اللفظية بكتابتها في جلد أو في ورق أو في خشب أو في معدن، فإذا هذا أصبحت رقية مركبة من قول ومن كتابة ومن يعني جسم يحمل، فهذا قياس مع الفارق. نعم. هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق عليهم والاستعادة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض، وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. هذا إشارة إلى الحال الذي كان في عصره رحمه الله. وهذا الحال يوجد اليوم في كثير من بلدان المسلمين، فليست المسألة خاصة بتعليق الرقية أو بتعليق التميمة. الآن المسألة في أكثر بلدان المسلمين أوسع من ذلك، فإنهم علقوا تمائم شركية فيها دعاء للجن ودعاء للشياطين، وفيها أسماء عجمية لا يعرف ما هي، وفيها حروف مقطعة وتكتب بكتابات وبأنواع من الخطوط مختلفة، ثم قد يكون فيها أسماء كذلك بعض الصالحين من البشر أو بعض الملائكة أو بعض الرسل، وهذه كلها شركيات. لكن عندما فتح الباب وكان الفتح ليس مشروعا تدرج ووصل الحال إلى هذا الحال، وليس خاص، ليس هذا فقط، بل بلغ بكثير منهم أن يدعو من دون الله، وأن يستغيث بغير الله، وأن يذبح لغير الله، وأن يعكف على قبور الصالحين أو قبور الأموات وقد لا يكون فيها أحد من الصالحين. لكن لما كثر تعظيم القبور أخذت كل قرية وكل مدينة وكل قبيلة تختلق لنفسها وليا، فإذا كان في قرية أو في بلدة وليا وولي يعني في بعض القبور حقيقة يعني إنسان صالح وليس في القبيلة الأخرى مثله اختلقوا. وأذكر كان هناك قصة قبل بعض البلدان الإسلامية اختلفت قريتان على قبر، بعضها إحدى القريتين تقول أن فيه صالحا، أن فيه وليا، وأرادوا أن يجعلوا عليه قبة وكان منهم كما يزعمون، لكن كان في أرض القرية الثانية فرفضوا أن يسمحوا لهم، فتدخلت يعني الجهات الأمنية وقرروا أن يحفروا، لأن القرية الثانية قالت هذا ليس فيه قبر أصلا، لم يقبر فيه أحد، فتدخلت الجهات الرسمية فحفروا المكان فوجدوا فيه حمارا ميتا. لكن سببه ماذا؟ سببه تعلق القلوب بالأموات وتعظيم الأموات والاعتقاد في الأموات. ونحن نعجب إذا كان الحي لا يستطيع أن يفعل فكيف يفعل الميت؟ لكن هكذا إذا ابتلي الإنسان بضعف الإيمان أو بقلة العلم الشرعي تعلق بالأوهام، فالذي يعلق على صدره خشبة أو خرزة أو جلدا أو نوعا من أنواع التمائم الشركية هذا إنسان مؤهل ومهيئ لأن يشرك في أعظم من هذا. والإسلام جاء يحمل قلب المسلم ويحمل عقل المسلم ويجعل الإنسان المسلم إنسانا ممتازا، إنسانا يتعامل مع الأشياء معاملة صحيحة. لكن عندما يضعف الإيمان يتعلق بكل الأوهام، وعندما يضعف العلم الشرعي يرى ما ليس دينا دينا ويرى ما هو دين ليس بدين، وهذا سببه ضعف العلم الشرعي. وهؤلاء العلماء قالوا ينبغي أن يسد هذا الباب فلا يتعلق المسلم إلا بالله. وهناك مجال الأدوية ومجال الرقى المشروعة كثير، فما بال المسلم يتعلق بما ليس علاجا ولا وليس رقية؟ هذا قلنا سببه ضعف الإيمان في الله عز وجل وضعف اليقين، وكذلك قلة العلم الشرعي الذي يحرس العقيدة ويحرس إيمان الإنسان. فهذا سببه هو كما قال هنا الشارح رحمه الله أنه ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن، يعني هذا في عصره رحمه الله، لكن الحمد لله قد أزيلت هذه المظاهر من هذه البلاد ولكنها توجد في جميع بلدان المسلمين الأخرى. ومن يذهب فيرى عجبا، يرى في كل قرية قبورا وقبابا وسدنة وأولياء وزوار وحج، يعني كأنك تعيش في إحدى المشاعر الحرام، لا يخلو بلد من بلدان المسلمين من هذه المظاهر. بل بعض البلدان الإسلامية أنزلت القبور في مناقصة عامة لأن دخلها يأخذه السدنة، فأرادت أن تستفيد من الدخل من الذين يضعون الهبات والتبرعات للقبور. كل من يزور القبر ويريد أن يستشفي لابد أن يدفع ضريبة، وهكذا أصبحت أموال المسلمين تؤخذ بطرق حرام. فعندما أخذت بعض الشركات هذه القبور، اليوم جاءت بإنسان كفيف كذبا فوضعته عند القبر وبقي أشهر عند القبر يتبرك به يتمسح به، وفي يوم من الأيام والناس حوله فتح عينيه، الحمد لله هذا الولي قد شفاني وقد أرد ورد إلي بصري. فسمع الناس المكفوفون جاءوا من كل مكان يضعون الهبات في هذا المكان حتى يشفوا من العمى. إنسان لم يولد له، امرأة تأتي إلى هذا المكان وقد تكون حاملا وتلزم أنها ليست حامل، ثم بعد أشهر تأتي تقول الحمد لله هذا الولي قد أعطاني وليدا. وهكذا هذه الأحوال توجد عشرات منها في بلاد المسلمين، بل بعض النصارى من غير المسلمين يتظاهر بالإسلام ويأتي إلى هذه القبور ويزعم أنه قد أصابته بركة القبر وهو كذاب ليس مسلما. لكن لما كان في بلاد المسلمين من يتعلق قلبه بهذه التماثيل وبهذه الأوثان فإنه سهل عليهم أن يصدقوا كل خرافة. هذه مظاهر شركية تظهر في البلدان التي يختفي منها أنوار النبوة العلم الشرعي، وإلا فإن الذي يعلم أن الميت قد انقطع عمله وأنه عاجز أن يزيد في عمله مثقال ذرة أو أن ينقص من عمله مثقال ذرة، فهذا لا يمكن أن يأتي إلى ميت يسأله أو يدعوه أو يستغيث به. فهذا الشارح رحمه الله يشير إلى ما كان في عصره من هذه المظاهر الشركية، وهي التي توجد اليوم في غالب بلاد المسلمين. فهل يمكن للأمة الإسلامية أن تعود إلى دينها وأن ترتفع عن هذه الفطر السحيقة وهذه الخرافات المنكرة وهي لا تعرف دينها ولا تعرف إيمانها ولا تعرف كتاب ربها ولا سنة ربي نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فإذا المرحلة الأولى نشر العلم الشرعي بين الناس، تعليم الناس أمور الدين، تعليم الناس الحلال والحرام، تعليم الناس التوحيد والشرك. هذه مرحلة تسبق كل مرحلة، وهذه مرحلة الأنبياء. فإن الأنبياء إنما جاءوا ليعلموا الناس هذه الأشياء. أما الذين يظنون أنه يعني يمكن أن يصلح بغير هذا الأسلوب فإن هذا ظن خاطئ. فإذا البداية أن ينشر العلم الشرعي وأن يعلم الناس التوحيد والشرك، فإذا عرفوا هذا أقلعوا عن هذه المظاهر الشركية ورفعوا رؤوسهم وقلوبهم إلى الله عز وجل في حاجاتهم وفي دفع البلاء عنهم وفي ما رفع ما ينزل من البلاء. فإن كثيرا من المسلمين يصاب بالوسوسة حتى يتعلق قلبه بكل شيء، وهذا ضعف في الإيمان وقلة في العلم الشرعي. هذا ما أشار إليه الشارح رحمه الله. نعم. قوله والتولة شرك، قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون، هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وكذا قال غيره أيضا. وبهذا فسره ابن مسعود الراوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التولة؟ قال شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. هذا شرح للفظ الحديث الوارد عن ابن مسعود، ونحن قلنا أن الحديث أصلا لم يصح لعلتين ذكرناهما في الدرس الماضي. العلة الأولى أن هذا الحديث عن ابن مسعود من رواية رجل شيعي رافضي، والشيعة موقفهم من أصحاب رسول الله معروف صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الراوي قد زعم أن زوجة عبد الله بن مسعود السابق إلى الإسلام الذي كان سابع سبعة في الإسلام، وكان يقول عن نفسه أنني سبع الإسلام وهو من أول من أسلم، أن بيته لا يعرف الدين، حتى إن زوجته تذهب إلى يهودي يرقيها، أليس لها في كلام الله غنية؟ بلى. فهذا الحديث في سنده هذا الرجل الرافضي الغالي في رفضه، وكذلك في سنده رجل مجهول وهو ابن أختي أو ابن أخي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وهو غير معروف، فالحديث إذن لم يصح. لكن الحديث ورد في بعض كتب السنة، ولعله يشهد يعني لأحاديث أخرى. نعم. وعن عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح رحمه الله: ورواه أيضا أبو داود والحاكم. قوله عن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع، ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن منده وأبو نعيم. وقال البغوي: يشك في سماعه. وقال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. هذا تعليق من الشارح رحمه الله يبين لنا مدى علمه بالحديث وفنه رحمه الله، ولا غرابة في ذلك، فإنه مر معنا أنه قال في أول درس يقول رحمه الله: إنني أعرف أو إنني برجال الحديث أعلم مني برجال الدرعية، يعني أنه رحمه الله يعرف رجال الحديث واحدا واحدا أكثر ممن يعيش بينهم. فهنا رحمه الله يتحدث أو يعني تكلم عن مسألة عبد الله بن عكيم، هل هو صحابي أو غير صحابي، فذكر أقوال الأئمة فيه. فالأئمة أجمعوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الشخص الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تسمى رواية مرسلة، مثل الحسن البصري، سعيد بن المسيب وغيرهما، هذه رواية تسمى مرسلة، والمرسل لا يحتج به. لكن الحديث فيه علة أخرى، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف في الرواية. فإذا هذا الحديث لم يصح لسببين: الانقطاع أو الإرسال، لأن ابن عكيم ليس صحابيا فروايته مرسلة، والعلة الثانية أن الحديث فيه راو ضعيف. نعم. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التعلق وهو يرد لمعنيين، إما تعلق القلب وإما تعليق التنيمة. وقد ورد في تعلق القلب حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فتعلق القلب أي اعتماد القلب عليه، فالذي إذا اعتمد القلب على شيء وكله الله إليه، فإذا وكلك الله إلى ما تعلقته من تميمة شركية أو خرزة أو جلد أو نحاس، ما الذي يصنع بك هذا الذي تعلقت به؟ لا ينفعك، فإن النفع بيد الله سبحانه وتعالى. لكن من تعلق قلبه بالله فإن الله كافيه، كما في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا توكل المؤمن على الله حسبه أي كافيه، حسبك كذا أي يكفيك كذا، هذا معنى حسبه. ولهذا يقول مسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي يكفينا، يكفينا عن أن نتعلق بغيره عز وجل، فالله كافي عبده إذا تعلق به سبحانه وتعالى. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. هذا الأثر المروي عن وهب بن منبه أولا في سنده مجهول، قال أبو سعيد المؤدب: حدثنا من سمع عطاء. من هو؟ لا يدرى من هو، فإذا الحديث نفسه أصلا مجهول. ثانيا، المسلم والعالم إذا سئل عن حديث إنما يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثهم بالكتب الماضية، فإن الكتب الماضية لا نضمن بقاءها كما هي، فإنها قد غيرت وقد حرفت وقد ضاعت كثير منها. فإذا لا يظن من وهب بن منبه أنه يحدث بكلام الكتب السابقة، فإنما في الكتاب والسنة يغني عن الكتب الماضية. وهناك حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: واعلم أن لو اجتمع أن يعني لو لا يعني أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أقرب أن يخبر به من أن يخبر بكلام الكتب الماضية. لكن هنا الشارع رحمه الله على منهج العلماء السابقين يريدون كلام الكتب الماضية من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد، فإنه قد جاء الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء ف فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لأن ما يقولونه قد يكون صدقا فتكذب صدقا، وقد يكون كذبا فتصدق كذبا، فإذا لا نصدقهم ولا نكذبهم. فما يأتي عن أهل الكتاب على ثلاثة أقسام. قسم ورد ديننا بإثباته، فديننا يكفينا من عن الكتب الماضية. وقسم ورد ديننا ببيان بطلانه، فهذا لا نقبله ونعتقد بطلانه. وقسم سكت عنه ديننا، فهذا هو المراد بالحديث، أن نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، لا نصدقهم ولا نكذبهم. فإذا ما عندنا من القرآن يكفينا من أن نستشهد بكلام الكتب القديمة، إلا من باب يعني الاستئناس لا من باب الاستشهاد. ومعنى هذا الحديث حقيقي، كما في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني إذا اتقيت الله في عملك فإن الله عز وجل يكون عونا لك ويكون كافيا لك ويكون حافظا لك، فيجعل لك مخرجا من كل بلية. فهذا المعنى ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله كما مر معنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة فاختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش والآخر القدح. ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض، قال فسرنا معه، فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الإسناد الأول ابن لهيعة وفيه مقال، وفي الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولا وسكت عليه. ثم قال حدثنا يزيد بن خالد قال أنبأنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره أيضا بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب البون. قال أبو داود حصن البون بالفسطاط على جبل. هنا الشارح رحمه الله، وكذلك سيأتي في المقطع الثاني، أورد طرق الحديث عن رويفع، فذكر ثلاثة طرق، والحديث ورد له أربعة طرق. الطريق الأولى طريق بدون واسطة بين شييم وبين رويفع، أسقط واسطتين، والطريق الثاني بواسطة واحدة، والطريق الثالث بواسطتين بينه وبين رويفع.